أهم حاجة اللي بتغير الشخص وتخليه يا إما يبدع يا إما يقول كلمة حق يا إما يبقى شجاع من الطفولة، الأم والأب. أنا أبويا وأمي ادوني ثقة في عقلي. أبويا كان يقول لي ناقشيني لا تطيعي، ناقشيني، قال لي ناقشي رئيس الدولة، ناقشي أي قوة في العالم، الحاجة اللي ما تدخلش مخك ما لا تقتنع بيها. الطاعة ليست فضيلة بل رذيلة. الطاعة صفة العبيد. الإنسان الحر لا يطيع بل يناقش. كان هذا اقتباس لنوال السعداوي، كاتبة وروائية مصرية كانت ترى أن جريمتها الكبرى أنها امرأة حرة. تقول نوال: ولدت بعقل يفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن نوال السعداوي التي لطالما أثارت الجدل بكتاباتها ومقابلاتها الصحفية ومواقفها، مجاهرة بتحدي المحظورات المجتمعية المتصلة بالدين والجنس والسياسة. كافحت السعداوي خلال مسيرتها ضد الحجاب وكانت ضد تعدد الزوجات، كما انتقدت عدم المساواة بين حقوق الرجل والمرأة في الميراث، ونالت شهرة كبيرة لانتقادها ظاهرة ختان الإناث. سنتعرف اليوم أكثر عن نوال وعن مسيرتها الأدبية وإرثها الفكري والحضاري، عن الجدل الذي أثارته في حياتها وبعد وفاتها أيضاً، عن أهم كتبها وعن آراء من قرأ لها وتابعها. أهلاً بكم. فارقت نوال السعداوي الحياة يوم الأحد 21 من آذار مارس الجاري عن عمر ناهزت 90 عاماً، وكانت حالتها الصحية قد تدهورت في الأيام القليلة التي سبقت وفاتها بحسب ما صرحت به ابنتها. السعداوي التي لطالما اعتبرت وعلى مدى عقود طويلة رمزاً بارزاً للكفاح النسوي في العالم العربي، ارتبط تاريخ وفاتها باحتفالات المرأة العديدة في شهر آذار مارس، وهي التي كرست حياتها ومشروعها الفكري لقضايا تحرير المرأة. إلا أن مواقفها الجريئة والخارجة عن النسق المجتمعي العام كان لها أثر في رمي سهام الانتقاد عليها، إذ اتهمت بأنها تدعو لهدم الدين وإفساد أخلاق المجتمع. ليه بنفرق بين الرجل والمرأة ونقول هو يروح يتجوز أو يعمل علاقات أو حاجات، ولا نسأل نفس الأسئلة بالنسبة للمرأة؟ المفروض عشان نعمل أسرة سليمة، وأنا عايزة أقول لك كطبيبة وكاتبة وباحثة اجتماعية، الأسرة غير سعيدة، مفككة. الفساد الأخلاقي للرجال خطير. ولدت نوال السعداوي في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1931 في محافظة القليوبية بمصر. تخرجت من كلية الطب بجامعة القاهرة تخصص أمراض صدرية. شغلت السعداوي العديد من المناصب، مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة بالقاهرة، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، بالإضافة إلى عملها كطبيبة في المشفى الجامعي. كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسست جمعية التربية الصحية وجمعية للكاتبات المصريات، وعملت لفترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة ومحررة في مجلة الجمعية الطبية. بدأت السعداوي رحلتها مع الكتابة في مرحلة الشباب، وأصدرت عشرات الكتب التي ترجم بعضها للغات أجنبية، كما تم منع بعض مؤلفاتها من التداول. شملت كتاباتها ألواناً أدبية متعددة كالقصة والرواية والمسرح. نشرت أول أعمالها تحت عنوان تعلمت الحب عام 1957، قبل أن تنشر في العام الذي تلاه أول رواياتها مذكرات طبيبة. صدر لنوال السعداوي 40 كتاباً، وأعيد نشر وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة. أثار كتابها الذي أصدرته عام 1972 بعنوان المرأة والجنس ضجة كبيرة، وتعرضت بسببه لهجوم واسع النطاق من قبل الإسلاميين والمحافظين. لا لكن هذا الكتاب أصبح النص المؤسس للحركة النسائية المعاصرة في مصر. أشهر أعمال السعداوي كان كتاب مذكرات في سجن النساء الصادر عام 1986، والذي تناولت فيه تجربتها في سجن النساء بالقناطر عندما حكم عليها بالسجن عام 1981 في عهد الرئيس محمد أنور السادات، ثم أطلق سراحها في نفس العام بعد شهر واحد من اغتيال الرئيس السادات. لكن تلك لم تكن التجربة الوحيدة للسعداوي مع قصص السجن، فقبل ذلك بتسع أعوام كانت على اتصال مع سجينة واتخذتها كملهمة لروايتها امرأة عند نقطة الصفر عام 1975، كما يعتبر كتاب امرأتان في امرأة والخيط وعين الحياة والأنثى هي الأصل والمرأة والصراع النفسي من أشهر المؤلفات التي تعد من تراث الكتابات النسوية العربية. رحاب بسيوني، إعلامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، تخبرنا المزيد. إليكم بعض أعمال الملهمة الراحلة نوال السعداوي. السيدة حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، نالت درجة الماجستير في علوم الصحة من جامعة كولومبيا سنة 1966، حاصلة على 11 دكتوراه، أصدرت مجلة الصحة وكانت تنشر فيها جميع آرائها ومعتقداتها دون مواربة، دون حدود، دون خوف، كانت في منتهى الجراءة، وعمل كرئيس تحرير لها لهذه الجريدة حتى تم إغلاقها. صدر لها أكثر من 40 كتابا عيد نشرها وترجمتها كل تلك الكتب إلى 20 لغة. وتدور الفكرة الأساسية لجميع كتابات نوال السعداوي حول الرابط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الأوطان من ناحية أخرى. هي كانت مهووسة بالحرية، سيدة كما قالت عن نفسها، هي امرأة ابنة الرب، امرأة حرة. لكن كيف ينظر إلى نوال السعداوي بعيون العرب؟ وكيف تلقوا كتاباتها الجريئة والخارجة عن المألوف؟ وهل تمكنت السعداوي من التأثير في الأجيال العربية الحالية؟ هدى أبو نبوت، صحفية سورية مهتمة بقضايا المرأة، ترى أن أغلب الجدل حول السعداوي يحمل طابعاً سلبياً، على الرغم من التمهيد الفكري التراكمي الذي قامت به كتابات السعداوي. السؤال اللي بيتبادر لذهن بتوقع أي مواطن عربي عن ذكر نوال السعداوي، اللي هو كالتالي: هل كان لنوال السعداوي كشخصية لحملة كل هاي الأفكار كان في بعض منها جدلية اللي كانت مستفزة للمجتمع بتابوهات الدين والجنس، تناول قضايا المرأة بحساسية بفترة زمنية ما كانت تطلع للسطح بهاي الطريقة، هل كان لها تأثير بالفعل بالضمير الأجيال العربية؟ الحقيقة هذا السؤال في جزء من إجابته عم نشوفه حاليا بالجدل الحاصل على وسائل التواصل الاجتماعي المترافقة لخبر وفاة السيدة نوال السعداوي. والحقيقة للأسف جدا طبعا الجدل أغلبه ذا طابع سلبي، وأغلبه بيظهر هذا الرفض لهاي أفكار اللي ناضلت نوال السعداوي كل السنين الماضية لأن تكسر هاي التابوهات. لكن بالمقابل نحن في شغلة بظن أنه غايبة عن بال الأغلبية، لأنه الجيل الحالي ما كان رح يقدر يكتب ويناقش ويفكر بهذا الصوت العالي لو ما كان في هذا التراث الكبير التراكمي اللي قدمته نوال السعداوي وغيرها، ولكن هي كانت الصوت الأعلى من التفكير بصوت عالي بكل التابوهات اللي نحن ربينا إنها ممنوعة. تضيف هدى إلى أنه على الرغم من الشجاعة التي تحلت بها السعداوي كامرأة حاولت تقرير مصيرها وشجعت النساء الأخريات على تقرير مصيرهن، إلا أن القمع الذي تعرضت له منذ ما يقرب من 60 عاماً لا يزال موجوداً اليوم، حتى مع توافر وتطور وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها المتعددة. هلأ نحن عم نشوف جيل كامل من الشباب العربي ممكن ما يكونوا شخصيات مثل نوال السعداوي معروفة أو جدلية أو إلى اسم ثقافي أو أدبي أو سياسي تطرح قضية ما تثير جدل، لكن ممكن يكون إنسان عادي مجرد أنه عم يملك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي صار عنده القدرة أو الحرية أو الجرأة أنه يكتب آراءه اللي كانت من 50 سنة لما فكرت نوال السعداوي تكتب مثلا المرأة والجنس. نحن شفنا انعكاس هالشي عليه، لا هلا حاليا وسائل التواصل الاجتماعي عم بيقدم نفس الخدمة، بالعكس الناس اللي عم تشوف أكتر والناس اللي عم تقرأ وبتتفاعل بشكل مباشر أكتر، بشوف شباب كتير عم بيعبروا عن آراء جدلية كمان المجتمع برفضها لكنه صار أكتر جرأة. هاي الفكرة، صار في جرأة أكتر، صار في شجاعة أكتر، إنه نحن ممكن الشيء اللي منفكره تماما مثل ما حكت نوار السعداوي وقت قالت مرة إنه أنا الفرق عن الناس الآخرين أنه أنا اللي بخطر على بالي بكتبه. فنحن نتخيل كل شخص منا قديه بيخطر على باله أفكار لكن ما بيقدر يحولها، مو شرط لكتاب، أحيانا لبوست على الفيسبوك على تويتر ما بيقدر. ليش؟ لأنه بيخاف من جلد المجتمع. لكن في فئة صارت تقدر تفتح هذا الباب وتحكي، وهذا هون أنا اللي بشوفه الأمل، يعني بقدر أتجاوز كل الجدل اللي صار، وكون أنه يعني نوال السعداوي كانت شوي خلينا نحكي حادة بطرح القضايا المتعلقة بالدين، الدين المقدس في المجتمعات العربية، شوي كانت حادة بالتعاطي مع يعني بالدفاع عن قناعاتها، وهذا الشيء نحن الآن يعني المجتمعات العربية بالأساس مقموعة ما عندها قدرة أو متعودة على الحوار، ما متعودة على المنطق أن تحاكي الشيء بعقلها، لدرجة أنه أغلب للأسف الشديد اللي بنتقده الشيء اللي كاتبته نوال السعداوي بناء على آراء مجتزئة أو مقابلات تلفزيونية مجتزئة، هن أصلا ما كلفوا خاطرهم وقروا. هي كتبت تقريبا 40 مؤلف بين رواية وبين كتب نقد مسرح إلى آخره. الصحفي هاني موعد يستذكر الفترة العمرية التي بدأ فيها بقراءة كتب نوال السعداوي، ويحدثنا عن تأثير كتاباتها عليه حتى بعد مرور السنوات. عند الحديث عن نوال السعداوي دائما بستذكر فترة مراهقتي، بهاي الفترة اللي أنا بلشت فيها أقرأ كتب وروايات لنوال السعداوي، هي نفس الفترة اللي كنت أنا دائما بحاول أستكشف الحياة من خلال الكتب، من خلال المعرفة، خاصة يعني بفترة مراهقتي كانت هي فترة التسعينات، كان لا في سوشيال ميديا ولا كان فيها الانتشار الواسع للإنترنت، فكان سبيلنا الوحيد هو الكتب. تعرفت على نوال السعداوي من خلال مكتبة، كنت بمكتبة وطلبت من صاحبة المكتبة وقتها أنه أنا بدي كتاب يعني يكون فيه نوع من الفلسفة، يكون فيه نوع من فكر جديد، هيك كان جعبالي، فعطتني كتاب أوراق حياتي لنوال السعداوي. هي عبارة عن مذكرات نوال على 3 أجزاء. طبعا بعدين كملت بقراءة كتير كتب لنوال، من بناتها الرواية سقوط الإمام، مذكرات طبيبة، جنات وإبليس، عدد من الكتب أيضا قرأتها لنوال السعداوي. تعلمت أو عرفت شغلات كتير ومهم وبقيت مأثرة فيني لحتى هذا اليوم، يعني لحتى بعد 20 سنة من حياتي لهلأ كتير متأثر مما أو تأثرت أو تعلمت مما قرأته من كتب نوال. تعلمت حرية التفكير، التحرر بالأفكار، التحرر بكل المجالات، ليس فقط بالإبداع أو بالكتابة أو بالفنون أو بالثقافة، التحرر كمان أيضا التحرر الفكري بالدين، بالسياسة، بكل مناحي الحياة، أنه هذا هو الأساس، أنه أنت تنطلق بأفكارك وما يحدها ما يحدها إلا مثل ما بيقولوا إلا السماء. طبعا كتب نوال السعداوي أو نوال كتير بتركز على جدلية أو جدليات كتير، منها الاستبداد الذكوري أو السلطة الذكورية، موضوع الختان، موضوع الأديان، موضوع الاستبداد السياسي، كتير بتركز على هاي الأمور نوال. الروائي المصري أيمن شكري يرى أن وفاة السعداوي قد تكون فرصة لإعادة إحياء تراثها وأعمالها، ويخبرنا عن أحد أبرز أعمال الكاتبة الراحلة التي تم منعها من النشر، وكيف كانت تنظر نوال السعداوي إلى وضع المرأة في الغرب. بالنسبة للدكتورة نوال السعداوي، طبعا كلنا حزينين يعني رحلها، بس في فرصة ان احنا نعيد احياء تراثها وادبها وفكرها من مرة تانية، وتكون وفاتها فرصة لميلادها من جديد. دي اول فكرة انا بطرحها. ممكن نتناول اعمالها كل، حتى لو كل حد هيتناول كتاب او فكرة ويناقشها في فيديو او على صفحته. انا بالنسبة لي قريت لها بعض الكتب، مش كل كتبها. من اهم الكتب اللي قريتها واكثرها جرأة واللي تم منعه طبعا، هو نص أدبي مسرحي بعنوان الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة. هي بتتكلم فيه في حوار بين فتاة والآلهة في الأديان الإبراهيمية الثلاثة، المسيحية والإسلام واليهودية، أو اليهودية والمسيحية والإسلام بالترتيب، وبتتناقش مع الإله وبتجيب آيات من ضمن الكتب المقدسة الثلاثة وبتنتقدها، وتقول إن التعاليم الدين ده وده وده دي تعاليم ذكورية وعنصرية ومستبدة. وفي نهاية المسرحية بتبدأ محاكمتها، فبتبدأ تدافع عن نفسها إن هي كانت بتعمل نص أدبي خيالي مش واقعي، وإن الأحكام لا يجب أن تطبق على الخيال. ده من أفضل كتبها، بدعو الناس كلها أنها تقراها. في نقطة تانية أثارتني في حواراتها اللي بتابعها ليها، سواء على المحطات الأجنبية أو المحطات العربية، هي بتستخدم نفس طريقة الكلام، يعني مش بتمدح في الغرب زي أغلب المفكرين العرب، ومش بتقول إن هم مدين المرأة حريتها ولا حاجة. بالعكس، بتقول الاستبداد الأبوي الذكوري الرأسمالي العنصري الديني موجود في الشرق وفي الغرب وموجود في كل الحكومات. برأي الكاتب والروائي السوداني محمود عوض، فإن نوال السعداوي تستحق لقب سيدة التابوهات في القرن العشرين، ويحدثنا أكثر عن التوجهات الفكرية للكاتبة الراحلة. إذا كانت هنالك امرأة تستحق لقب سيدة التابوهات في القرن العشرين، فهي الدكتورة نوال السعداوي بلا منازع، أو نوال زينب السيد كما تحب أن تدعى. فقد اشتهرت الدكتورة نوال بحبها لنسبها لأمها، وهي من الأوائل الذين دعوا لإمكانية نسب الإبن أو الإبنة للأم. لذلك نجدها في كثير من الأحيان توقع على كتبها باسم نوال زينب السيد. ترعرعت الدكتورة نوال في عصر كانت قضايا المرأة تتلمس خطاها وسط المجتمع الشرق أوسطي عموما وفي المجتمع المصري بصورة خاصة. فمن يقرأ مقال الشواطئ الميتة لسيد قطب، وكذلك خطاب الرئيس السابق جمال عبد الناصر عن الحجاب سنة 1953، يجد أن قضية الحجاب كانت قضية بسيطة جدا يمكن تقبلها أو رفضها. فالواقع الفكري والسياسي في ذلك الوقت يختلف تماما عن ما هو عليه منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن. في تلك الحقبة من التاريخ ترعرعت الدكتورة نوال السعداوي. لم يكن الحديث عن القضايا الدينية من التابوهات أو قضايا المرأة، ولكن سرعان ما جرت مياه كثيرة تحت الجسر في عهد الرئيس السابق أنور السادات وبعد الحرب الأفغانية السوفيتية. لذلك تؤمن الدكتورة نوال السعداوي بأن هنالك ثنائية تسمى الأسلمة والأمريكا، وأن النظام الرأسمالي والديمقراطي هو الداعم الرئيسي للأديان في توجه يساري واضح. الدكتورة نوال السعداوي ذات خلفية ماركسية بلا أدنى شك، كانت تنظر لقضية المرأة كقضية وطن، فهي لم تؤيد الحجاب ولم تؤيد السفور في نفس الوقت، وقد كانت ضد التحرر بالمفهوم الغربي كما هي ضد تقييم المرأة بالمفهوم الشرق أوسطي. رحلت عن عالمنا إذن كاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن حقوق المرأة بشكل خاص. نوال السعداوي شخصية أثارت الكثير من الجدل والمعارك الفكرية في مصر والعالم العربي، فخاضت حروباً فكرية وفلسفية بعناد وشجاعة، وربطت دائماً بين قضية تحرر المرأة وتحرر الوطن والمجتمع ككل، لتصبح واحدة من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات على مر التاريخ. أثناء إعدادي لهذه الحلقة شهدت حماساً كبيراً من الكثير من الأشخاص الذين أرادوا المشاركة والحديث عن الكاتبة الراحلة وعن إرثها الفكري والأدبي، فالشكر الموصول مسبقاً لكل من شارك ومن لم يتمكن من المشاركة في هذا البودكاست لضيق الوقت المخصص. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.